أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين، أما بعد. أحكام الصيام، الأمور التي نشير إليها وننبه عليها. فإن الإنسان إذا زرعه القيء في رمضان، يعني غلب عليه القيء فقاء في رمضان دون عمل منه، يعني لم يتعمد القيء ولكن القيء غلب عليه، ففي هذه الحالة لا يوجب القيء عليه قضاء، وصيامه صحيح ما لم يبتلع من قيئه شيء، مادام هو قاء مضطرا وكان في القيء ضرورة، فإنه ما لم يبتلع من قيئه شيء فإن صيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأنه مغلوب على أمره. أما إذا وضع يده في فمه، وضع إصبعه في حلقه ليستقيء، مثلا واحد كان الأكل كابس على نفسه، السحر سحورة تقيلة قوي، واتخمت بعدها ما طلعش الفجر، وفضل نايم في آن الصبح مموق مش قادر ياخد نفسه من كتر الأكل، حط صباعه في بقه علشان ينزل الضغط عشان يعرف ياخد نفس، يعرف يفوق، هذا استقاء، تعمد القيء. ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من استقاء فعليه القضاء، يعني من تعمد القيء فعليه القضاء. وإن كان أبو يوسف من الأحناف بيقول لا يا اخوانا معلش القضاء إلا إذا أنزل ملء الفم. على كل حال الحديث صحيح، هو بيستدل بحديث لكن دسعة، يعني ملء الفم، نفس تعمد القيء في رمضان في حد ذاته أقرب إلى أن يكون عليه القضاء، لأنه لا يأتي إلا عن تفريط. فإذا وضع إصبعه في حلقه، الأولى أنه يقضي هذا اليوم حتى ولو لم يخرج من بطنه ملء الفم خروجا من الخلاف. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، ده كل ده إذا لم يبتلع شيء. طب إذا ابتلع بقى شيء من القيء، ده حكمه إيه؟ هل اللي هيبتلع القيء لا يخلو من أحد أمرين، لأنه إما أن يبتلعه عامدا أو يبتلعه مضطرا. والواحد لما القيء بيغلب عليه يبقى مش عارف ياخد نفسه، فاحيانا حاجة تيجي كده لحد الفم وترجع ترد تنزل تاني في المعدة. ان تعمد ابتلاع القيء عليه قضاء وكفار. مثلا بعد ما اذن الفجر كده بدقيقتين ثلاثة، حط صباعه عشان يستقي، فخرجت الكنافة في بقه لقاها لسه مسكرة، فقال لك خسارة ابلع يا جدع، راح مرجعها تاني بعد الفجر، ده يبقى عليه قضاء وكفارة لانه تعمده. لكن اذا غلب عليه القيء وابتلعه مرغما، فبيضطر يبلع عشان ينطق او يتنفس او يقول كلمة او بتاع، هذا مضطر، هذا عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه. صليته على رسول عليه الصلاة والسلام. هناك اشياء ايضا توجب القضاء. انسان ظن ان الفجر لم يطلع، فسمع القرآن في الاذاعة مثلا بيقرأ، فظن ان هذا القرآن هو قرآن ما قبل الفجر، فقال يبقى الفجر لسه ما طلعش، فجلس يأكل، ثم تبين بعد ذلك ان الفجر كان قد طلع. المالكية قالوا عليه القضاء، وغير المالكية بيقول لا، الاصل بقاء ما كان على ما كان، والليل ده مجال للإفطار، فهو ظن أن الليل باقي. بعض العلماء قالوا لا شيء عليه إلا إذا تبين أن الفجر قد طلع. على كل حال برد خروجا من الخلاف، رأي المالكية هنا أولى، يمسك بقية يومه وعليه القضاء. وفرقوا بين الظن وبين الشك، واحد شك ان الفجر طلع او ما طلعش، او المغرب اتدنت او ما اتدنتش، شك ولم يتبين، يعني هو يقول والله ما انا عارف انا كلت قبل الفجر ولا بعد الفجر، والتاني يقول والله انا مش عارف كلت قبل المغرب ما يدن ولا بعد المغرب ما اتدن. بيقولوا الشافعية ان الاصل بقاء الليل، فمن شك لا قضاء عليه لان الاصل بقاء الليل، ومن شك في غروب الشمس فعليه القضاء لان الاصل بقاء النهار. نقول له الاصل بقاء النهار، والنهار محل للصوم، فمتى شككت واكلت وانت شاك يبقى عليك القضاء. ليه؟ لان الاصل بقاء الصوم. انما لو كان بالليل وانت شكيت في طلوع الفجر يبقى الاصل بقاء الليل، ويبقى الليل محل للفطر، يبقى لا قضاء عليك. صلى الله رسول عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا ايضا ضمن الحاجات اللي توجب القضاء المبالغة في المضمضة والاستنشاق. الواحد اللي هو حب يدي بقى كل حاجة حقها وقال ان المضمضة معناها خط الماء في الفم وتحريقه ثم مجه، فقعد يتمضمض ويزود في المضمضة ويتمضمض، ولما جه يستنشق برضه قال لك برضه ادي الاستنشاق حقه، فايه راح شامم لحد المايه ما وصلت لزوره وصلت لحلقه. هذا بالغ في المضمضة والاستنشاق، يمسك بقية اليوم وعليه القضاء لانه هو متسبب في هذا. لكن لو تمضمض عادي وسبقه الماء الى حلقه من غير مبالغة لا شيء عليه، صليته على رسول عليه الصلاة والسلام. لا يمنع الصائم او الصائمة من ذوق الطعام في رمضان مع الاحتياط من وصول شيء من الطعام الى الحلق. الست اذا ارادت الطهي في البيت وعايزة تشوف الطعام حادق حلو، حطت ملح ما حطتش ملح، حطت سكر ما حطتش سكر، يجوز لها ان تذوق الطعام ثم تلفظه من فمها دون ان تبتلع شيئا، وهذا جائز وليس عليها قضاء ولا شيء الا اذا ابتلعت. فان ابتلعت رغما عنها فعليها القضاء، وان تعمدت الابتلاع يبقى عليها الكفارة. مثلا واحدة عندها طفل ولازم تدغدغ له الطعام قبل ما ياكل، الواد صغير لسه ما بيعرفش ينطق، يعني هتسيبه جعان طول النهار لازم تاكله. طب تعمل ايه؟ تدغدغ له برضه الطعام اللي هي ايه متعوده تدغدغه له ده، لكن تحذر الا تبتلع شيئا والا يدخل بين اسنانها منه شيء، بحيث لو دخل بين سنانها شيء فتفيد، تحاول تخرجها وتلفظها. والا لو كان الفتافيت دي مسكرة وقعدت تمتصها في بقها تبقى هي متعمدة، صليت على رسول عليه الصلاة. بقى الواقع ان شم الطيب في رمضان لا شيء فيه في رمضان، والتطيب ايضا لا شيء فيه كالسواك. وان كان بعض الفقهاء قال الحديث لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، فالاولى ان يترك نفسه على حالها دون ان يتطيب او دون ان يستاك. ولذلك الشافعية قالوا يكره السواك وتتأكد كراهته بعد العصر، خصوصا بعد العصر. وبعضهم بيقول لا، ان ده كله لا شيء فيه، لان معنى لخلوف فم الصائم اطيب عند الله مش اطيب في الدنيا، اطيب عند الله. ومعنى اطيب عند الله في رأيهم ان الصائم يأتي يوم القيامة وله رائحة فم طيبة يعرف بها من دون الناس، يعني معناها ان هذا الطيب طيب معنوي في الدنيا حسي في الاخرة. فيبقى على هذا الاساس لا بأس باستعمال الطيب ولا بأس باستعمال السواك، ولكننا لا نرى ضرورة لاستعمال السواك المرطب. اذا كان السواك مبتل الاولى ترك استعمال السواك المبتل، انما السواك اليابس لا بأس به، لان السواك بيحوش مية في طيات وتستعمل السواك وتمتص الماء اللي في السواك، هذا لا يجوز على خلاف بين الفقهاء. لكن الحقيقة ان حديث السواك عام، ويعني الصحابة كانت تستاك وكان لا ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. واللي قالوا ان الطيب يمنع في رمضان ما قالوش ان حرام، قالوا الاولى ترك الطيب علشان لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فيبقى كما هو. لكن اللي فسروا الحديث قالوا عند الله، معناها هذا في القيامة او في الاخرة وليس في الدنيا، صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لا بأس باستعمال الطيب ولا بأس باستعمال السواك. وعلى كل حال يا شيخ، يعني بلاش نقصر من هذه الاشياء عشان نخرج برضو من الخلاف، ان استعملنا الطيب يوم ما نستعملوش تاني يوم، استعملنا السواك في وقت من اوقات الصلاة بلاش بعد العصر خروجا من الخلاف احتياط، لكن اللي يستعمله صيامه صحيح 100%، واللي يستعمل الطيب صيامه صحيح 100%. بس دي حاجات اللي تحلي الصيام من التحليات وليست من الاساسيات. انا قلت لك برضو اما تدي واحد وتلف له في ورق سلوفان، تدي له هدية في ورق سلوفان كده ممتاز، غير ما تديها له في ايده وتقول له خد، برضو اما تلفها كده وتهندمها وتوضبها وتحط لها حتة شريط حلو كده وزركش، اهي الحاجات دي بقى هي اللي بتتمثل في السواك والطيب. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. كان من عادة السلف انهم يفتون الفتوى مطابقة لحال المستفتي، يعني ربما أفتى الإنسان بأكثر من فتوى، يمكن فتوى تختلف عن غيرها مع إن السؤال واحد، احتمال يسأل العالم سؤالا واحدا من رجلين فيجيب كل واحد بإجابة تختلف عن الآخر مراعاة لظروفه الخاصة، فكل واحد يبقى له نظرة. ولذلك السؤال المنقول عن فلان يجي يقول فلان بيسأل وانا بسأل بداله، في الواقع ان اللي بيسأل لما يكون هو امام المسؤول بتبقى دي اكثر في امكان الاجابة المطابقة لحال سؤال السائل. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان جالسا بين اصحابه يوما فدخل عليه رجل فقال له يا ابن عباس الانسان قد يقتل مؤمنا عمدا فهل له توبة؟ يتعمد قتل المؤمن بغير حق. فقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ارى ان له توبة، لان الله تعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال ان الذي يقتل عمدا فدام يندم ويخلص في التوبة ويعود الى الله مهما كان الاسم كبير ومهما كان الذنب عظيم فان الله يغفر زلته ويتجاوز عنه. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي نفس المجلس قال واحد بعد منه يا ابن عباس، قال له نعم، قال له اترى ان القاتل عمدا الذي يقتل المؤمن هل له توبة؟ قال لا، لا توبة له، بل هو في جهنم الى ابد الابدين. فتعجب الحاضرون الذين حضروا الموقفين وسمعوا الاجابتين، يا ابن عباس انت لسه سألك واحد دلوقتي وقلت له ان القاتل له توبة ويرجع يسألك واحد في نفس السؤال تقول لا القاتل ده لا توبة له؟ فابن عباس قال انا نظرت في عين الاخر فوجدت الشرر يتطاير منها واحسست انه ينوي ايقاع القتل باحد الناس، يعني هو ناوي يقتل فعلا. وفي رواية اني لمحت السيف في يده، فلما عرفت انه ينوي القتل قلت له انه في جهنم خالدا فيها حتى لا يقع في هذه الجريمة. واما الاول فلمحت فيه انه يستفتي مجرد استفتاء، فقلت له ان القاتل يتوب الله عليه. هو في المرة الثانية لقى الراجل بيسأل السؤال عشان ناوي يخلص على واحد، فلو ان ابن عباس قال له توبة كان هيخرج يقتل ويقول لك نبقى نتوب. لما ابن عباس حس ان الرجل ده ناوي يرتكب جريمة غير الفتوى التي كان قد افتى بها. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، مش لازم الكل يفتى بفتوى واحدة. واحيانا الواحد فينا يقول كلام ويجي واحد تاني يسأله نفس السؤال، فبالمناقشة معاه يلاقي بيختلف في ظروفه عن الاولاني، يوم يجاوبه اجابة تانية. الحقيقة دي بتبقى الانسان اللي بيحاول الاصلاح ما استطاع، وبيبقى في المسألة اكثر من رأي. يعني انا ما اقدرش اخترع رأي من عندي، هو اللي بيحصل ان المسألة يبقى فيها رأيين، فانا ادخر كل رأي لواحد معين. ولذلك لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن مباشرة الطائف، معنى المباشرة يعني مس البشرة البشر، يعني ان يمس جلد الرجل جلد المرأة من غير حائل، يعني يتعانقان من غير حائل وهو صائم وهي صائمة. هل هذا يا رسول الله يجوز؟ بس ما فيش جماع، هنتكلم على مجرد المباشرة فقط. اجاب مرة عليه الصلاة والسلام وقال لا بأس ما دام يأمن ألا يجامع، ما دام هيضمن ان هو مش هيقع فيما بعد ذلك خلاص مفيش مانع. ثم جاءه رجل اخر يسأله يا رسول الله هل يجوز للصائم ان يباشر وان يعانق؟ قال لا لا يجوز. فتعجب الحاضرون فقال لهم اما الاول، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اما الاول فقد كان شيخا يملك نفسه. فاجبته بانه لا مانع، عجوز هيطبطب على امراته العجوزة اللي زيه، كلاهما صاعن في السن. فقال ده انا قلت له لا مفيش حاجة، لانه هو طبيعي مفيش حاجة. اما الثاني فكان شابا فقد لا يملك نفسه، ممكن يقول لا القبلة حلال، المباشرة حلال، اللمس حلال، ويفضل حلال يجر حلال لحد ما يلاقي نفسه ايه وقع في المحظور. فمن الاول قال له لا لا يجوز. فكانت كل فتوى تتناسب مع حال المستفتي، يعني مع حال السائل. ده ما يعيبش بقى في الرسول عليه الصلاة والسلام وقول النبي بمئة كلمة مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، ده ما يطعنش في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن المسألة موزعة، الرسول كان حكيم، الطبيب يوصف لك الدواء يقول لواحد عنده نفس المرض اللي عندك فيقول له ايه خد برشام من النوع ده 3 مرات في اليوم، واحد تاني يجي له بنفس المرض يقول له خد كل 3 ساعات او خد كل 6 ساعات او ما تاخدش منه الا برشامة واحدة كل يوم مثلا، ده له صحة معينة تتحمل 3 برشامات، الثاني مثلا صحته ضعيفة ما تتحملش غير برشامة. طلع الرسول عليه الصلاة والسلام المباشرة لا تفطر الصائم بنفسها، انما يفطر الصائم ما يترتب على المباشرة، والقبلة كذلك لا تفطر الصائم. وقد حدثت عائشة رضي الله عنها وام سلمة رضي الله عنها وهما من امهات المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، وكان يفعل ما هو اكثر من ذلك يعني العناق الا الجماع. قالت عائشة التي روت الحديث: وايكم املك لأربه او لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتم مش هتقدروا تبقوا زيه، فما تاخدوهاش حلوانة في تلوانة وبرضو تقبلوا زي ما كان بيقبل وكذا وكذا، انما هي القبلة العامة لا تفطر الصائم الا اذا ترتب عليها شيء اخر، ترتب على القبلة شيء اخر يبقى الفطر جاي من الشيء الثاني مش من القبلة نفسها. الائمة بيحرموا مثلا مص الشفتين كذا كذا، هذا ما يكرهه الائمة ويحرموها، لكن القبلة بحد ذاتها ليست من المفطرات. ولذلك بعض الناس قبل امرأته وهو صائم، فبعد ما حدث منه ما حدث امتلأ نكدا وهما، فقالت له امرأته: هون عليك، سأذهب لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراحت لقيت ام سلمة رضي الله عنها فقالت: يا ام المؤمنين، ان زوجي فعل كذا قبلني. فقالت لها: فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم ولم يفطر. فعادت المرأة الى الرجل وقالت له: لا بأس عليك، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها الرجل: وهل انا كرسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ بقى هو انا هتعمليني زيه؟ هو من حقه يعمل اللي هو عايزه، يقبل يعانق، انما احنا لا. فازداد شرا وازداد غيظا. فعادت المرأة مرة اخرى تسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شافها المرة دي وهي داخل البيت، يسأل ام سلمة زوجته: ما شأن هذه المرأة؟ قصت عليه القصة، قالت: يا رسول الله، جاءت مرة تسأل عن القبلة للصائم، فقلت لها ان رسول الله يفعل ذلك. وعادت مرة اخرى الان تسأل وتقول ان زوجها غاضب ويقول: هل نحن كرسول الله او مثل رسول الله؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله اني لارجو ان اكون اتقاكم لله واخشاكم له، يعني وانا افعل ذلك، لماذا تشددون على انفسكم؟ عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحاح حديث رواه البخاري وفي مسلم وفي ابي داود والنسائي كله يثبت هذا. فاذا القبلة لا تفطر في حد ذاتها، انما اذا ترتب عليها شيء يبقى هو ده الكلام. وشوف من اروع التشبيهات والاقيسة هذا القياس الذي قاسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في الحديث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هش يوما، كلمة هش في اللغة يعني نشطا ورضيا، هش يعني جاله بعض النشاط وبعض الرضا، وعمر طبعا كان العنف اللي فيه معروف، هش يوما لزوجته وهو صائم فقبل زوجته. فجاء يجري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فعلت اليوم فعلة شديدة، عملت عمل كبير جدا، وقعت في محظور كبير جدا. قاله: وما ذاك؟ ايه اللي حصل؟ قال: قبلت وانا صائم. ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو ضرب له مثل وقال له: فهم انت الجواب، انا مش هرد عليك. قال له: ارأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته، يعني تمضمضت بالماء وتفيت الماء، اكنت شاربه؟ هل يقال انك شارب ثم مججته، يعني ما بلعتوش، اكنت شاربه؟ قال: لا. قال: فما؟ يعني في ايه بعد كده؟ الرسول جاوب ولا ما جاوبش؟ الرسول اجاب عليه الصلاه والسلام. يقول له انت لما بتتمضمض اسمك بلعت ميه؟ ما بلعش. كذلك لو انت قبلت فقط واقتصرت على هذا، اكنت مفطرا او كنت مرتكبا ما يفطر الصائم؟ لا، هذا قياس بيسموه الاصوليين قياس شبه، وده طريق من طرق العلة اسمه الايماء، يعني لا يجيب وانما ايه يشير له باشارة، اشارة تدل على الجواب، يعني كأن الرسول اومأ لعمر الى الاجابة ولم يجبه لكنه اشار اليه، زي ما قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله اولى، يعني برضو ايه اشارة كده، فدي برضو اجابه بالاشارة لان القبلة لا تفطر الصائم خصوصا اذا كانت بعيدة عن الفم. اما في الفم الائمة اختلفوا فيها لان دي بيبقى بعضهم يكرهها كراه التحريم كالمالكية